راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذه الحلقة من حلقات مادة التربية ومقرر مفسدات القلوب الذي نتحدث عنه في هذا الفصل في أكاديمية زاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سنقف أيها الأحبة في هذه الحلقة مع مفسد عظيم من مفسدات القلوب، وهو من أضر الأشياء على الإنسان في هذه الدنيا، هو مفسد لقلبه ومفسد لدينه ومفسد لحياته عموما، وهذا المفسد هو حب الدنيا. حب الدنيا الذي يجعل الإنسان يقدم ما يتعلق بهذه الدنيا من زينة ظاهرة على ما ينفعه ويرفعه عند ربه في الآخرة. وحب الدنيا أيها الأحبة ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تتعلق به القلوب. القلوب تتعلق بالدنيا وهي تتعلق دائما بالأمر العاجل وتترك الأمر الآجل، كما قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالإنسان بطبعه يحب هذه الدنيا، وقد ذكر الله عز وجل عن هذه الدنيا أنها زينة، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو حال الإنسان، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا زينة اختبارا وابتلاء للإنسان، هل يتعلق بها ويترك أمر الآخرة، هل يتعلق بهذه الدنيا الفانية ويترك الآخرة الباقية، هذا هو الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الدنيا. الله عز وجل من رحمته بنا ومن لطفه بعباده أن ذكر هذه الحقيقة في آيات كثيرة في كتابه الكريم، وبين حقيقة الدنيا حتى يصبح الإنسان على بينة من أمره، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ذكر الله عز وجل 5 أشياء في هذه الدنيا تحبب هذه الدنيا الفانية، تحببها للإنسان، لكن الله عز وجل من لطفه بعباده بيّن حقيقة هذه الدنيا وضرب لها مثلا حتى يتبصر الإنسان. والأمثال في القرآن أيها الأحبة، الأمثال يضربها الله عز وجل ليتبصر أصحاب القلوب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإنسان الذي عنده العلم والبصيرة والفهم هو الذي يدرك معنى المثل الذي يذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأشياء في حب الدنيا، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل شبه الدنيا، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث مطر نزل من السماء وأنبتت به الأرض، وهذا النبات يعجب الناس لخضرته وجماله وسعادة النفس به، وهذه طبيعة يعني بشرية، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، فيكون هذا النبات في خضرته وفي جماله وفي بهائه مما يدخل السرور على القلب، ثم قال الله عز وجل فيجعله الله عز وجل بعد ذلك مصفرا إذا انقطع عنه الماء، ثم يكون حطاما. وهذا هو حال النباتات دائما في الصحاري وفي الأراضي الكبيرة والشاسعة عندما ينزل عليها المطر. وهذا هو حال الدنيا، تتزين للإنسان كما يتزين هذا النبات عندما ينزل عليه المطر، ثم بعد ذلك يكون حطاما. ثم قال الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ثم ختم الآية بحقيقة عظيمة، قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الغرور، يغتر بها الإنسان ويسير بهذه الغفلة في حياته حتى يدركه الموت، حتى يأتيه الأجل فيتبصر بعد ذلك ويعلم هذه الحقيقة، وأن الدنيا قصيرة وأن الدنيا فانية وأنها لا تساوي شيئا أمام الآخرة. لكن متى يعلم هذه الحقيقة؟ متى يستيقظ الإنسان؟ عندما يأتي الموت، وعند ذلك يندم ولا تحين مندم. ولهذا قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والكافر يوم القيامة يقول عند موتي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقول أيضا يا ليتني قدمت لحياتي. فسمى الآخرة هي الحياة، لم يسم الدنيا، نسي الدنيا، قال يا ليتني قدمت لحياتي التي هي الآخرة، الحياة الحقيقية الباقية التي لا تفنى. أما هذه الحياة الدنيا فهي حياة قصيرة ومحدودة، ومهما عمر فيها الإنسان فإن نهايته إلى الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا يستطيع الإنسان أن يهرب من هذه الحقيقة. وقضية أن الدنيا تشغل الإنسان وتلهي الإنسان كرره الله عز وجل في آيات كثيرة. ذكر الله عز وجل في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ألاحظوا أيها الأحبة، الله عز وجل يربط هذه الحقيقة بعقل الإنسان حتى يتفكر، لأن الذي يرزقه الله عز وجل نور البصر والبصيرة يعرف هذه الحقيقة، لأن الدور ثلاثة، الدور ثلاثة وأقصرها دار الدنيا. الإنسان يعيش في دور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. دار الدنيا هي أقصر هذه الدور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. ومهما عمر الإنسان لكنه في الأخير حتى لو بلغ من العمر عتية فإنه لا ينتفع بدنياه، بل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان تفسد عليه دنياه إذا وصل إلى أرذل العمر. ثم يأتي دار البرزخ وهو أطول من دار الدنيا وأقل من دار الآخرة، وهو الذي يكون الإنسان في قبره، عندما يكون الإنسان في قبره يعيش بمئات أو ألوف أو ملايين السنين، ثم بعد ذلك مصيره إلى الدار الآخرة، الدار الآخرة الباقية التي لا تحول ولا تزول، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالإنسان يعلم حقيقة هذه الدور الثلاثة، ولهذا يجتهد ويعمل للدار الباقية ولا يعمل للدار الفانية. هذه الدار دار دنيا، دار اختبار، دار ابتلاء، ولا بد أن يكون الإنسان عنده من العقل والذكاء والفطنة والبصيرة ما يعرف به حقيقة هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نور البصر والبصيرة وأن يوفقنا لطاعته. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة عن هذا المفسد العظيم من مفسدات القلوب، وهو حب الدنيا. إذا تمكن من قلب العبد أشغله عن آخرته وعن ما ينفعه ويرفعه عند ربه. هذا الأمر أيها الأحبة لا بد أن يكون حاضرا في ذهن الإنسان. ذكرنا الآيات التي تكلمت عن هذا الأمر، وقد كرر الله عز وجل هذه الحقيقة في كتابه الكريم ليكون الإنسان على بصيرة وعلى نور من ربه في التعامل مع هذه الزينة وهذا الإشغال وهذا اللهو وهذا اللعب الذي يكون في هذه الدنيا، فلا يشغله عن طاعة ربه، لا يشغله عن الحقيقة التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لابد أن يعلم الإنسان هذه الحقيقة وتستقر في نفسه وفي قلبه ليوفق ويسعد في دنياه وفي أخرى. الله عز وجل أيضا كرر، النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الحقيقة في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة. ولاحظوا هذا الوصف من لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، بيّن أنها حلوة، يعني يستلذ بها الإنسان ويشعر بالحلاوة في هذه الدنيا في زينتها وفي لهوها. إن الدنيا حلوة خضرة، أيضا في عين الإنسان فهي جميلة يسعد بها الإنسان، ولكن لابد أن يعلم حقيقة هذه الدنيا. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حلاوة الدنيا ويبين جمال الدنيا وأن الله عز وجل مستخلفنا فيها، ثم أن الله عز وجل أنه ينظر إلى عملنا فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر كيف تعملون. وهنا لابد أن يعلم الإنسان أن هذه الزينة وهذا اللعب وهذا اللهو أن وراءه حساب، وراءه عقاب، وفيه يعني حسنات وسيئات، وفيه ملكان يكتبان. يعني ليست القضية عبث، فلا بد للإنسان أن يستشعر وهو يتلذذ بدنيا هذا الأمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وقيد الكافر، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ذكر العلماء معنيين في هذا الحديث، ذكر العلماء معنيين في هذا الحديث، ما معنى أن الدنيا سجن المؤمن وما معنى أن الدنيا جنة الكافر. المعنى الأول أن الدنيا سجن المؤمن بمعنى قيد المؤمن، الدنيا قيد المؤمن، يتقيد الإنسان، ما يشتهي وما يحبه وما يتلذذ به مرتبط بقواعد الشرع، مرتبط بالحلال والحرام. الإنسان يحب المال لكنه لا يمكن أن يتجاوز إلى الربا، إلى غيره من الرشوة وغيرها في الوصول إلى المال الحرام. يحب بعض المطعومات وبعض المأكولات وبعض المشروبات لكنه مقيد بشرع الله، لا يأكل لحم خنزير، لا يشرب خمرا ولا مسكرا، مقيد بشرع الله عز وجل. وهذا معنى قيد المؤمن، الجنة قيد، الدنيا قيد المؤمن، أنه لا يمكن أن يتلذذ بكل ما في الدنيا بعيدا عن شرع الله عز وجل، بعيدا عن ما أحل الله وما حرم الله. أما الكافر فهو يرتع في الدنيا كالبهيمة، لا يفرق بين حلال وبين حرام، وهذا معنى الدنيا جنة الكافر. هذا معنى، وهو معنى عظيم أيها الأحبة إذا استشعره الإنسان. ما الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى الحرام في الشهوة الحرام وفي غيرها وهو قادر أحيانا على هذا الأمر؟ الذي يمنعه هو الشرع، هو ما جعله الله عز وجل في هذه الدنيا من حرام ومن حلال، هو الذي يمنع الإنسان ويحجبه، وتقوى الله عز وجل التي تردع الإنسان عن الوقوع في هذا الأمر. فهذا معنى أن الدنيا سجن المؤمن، وليس المعنى أن الإنسان يضيق في هذه الدنيا وأن المؤمن لا يتنعم في الدنيا. المباحات كثيرة والحلال كثير، لكن هناك أنواع من المطعومات والمشروبات والملذات والملهيات حرمها الله عز وجل اختبارا لنا في هذه الدنيا. فهل يقف الإنسان؟ هنا يأتي الاختبار الحقيقي، وهو بهذا المعنى: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالكافر يرتع فيها ويأكل ويشرب كالأنعام، والنار مثوى لهم كما قال الله عز وجل. هذا معنى أيها الأحبة في كون الدنيا سجن المؤمن. معنى آخر في كون الدنيا سجن المؤمن أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظره في الآخرة. فهو مهما تنعم الإنسان في هذه الدنيا، مهما تلذذ ولو كان من أغنى الأغنياء وكان من ملوك الدنيا وهو رجل مؤمن، ومع ذلك هذا لا يساوي شيئا أبدا مع نعيم الآخرة، مع نعيم الآخرة. ولهذا أقل، جاء في الحديث أن أقل أهل الجنة وآخر أهل الجنة دخولا له 10 أمثال الدنيا، له 10 أمثال الدنيا بما فيها من ملوك ومن دول ومن قصور ومن بنوك ومن أموال لا يعلمها إلا الله عز وجل. آخر رجل يدخل الجنة له 10 أمثال الدنيا، هذا أقل واحد يدخل وآخر واحد يدخل فيه إلى الجنة. فهذا معنى أيها الأحبة أنها بالنسبة للآخرة قليل، مهما تنعم ومهما تلذذ الإنسان فهو في سجن مقابل ما ينتظره من النعيم العظيم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. والله مهما شعر الإنسان بنعم وتلذذ ونعيم في هذه الدنيا فهو لا يساوي أبدا غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة يشعر الإنسان فيها من النعيم واللذة، لا يساوي نهرا من أنهار الجنة، ما لا يساوي شيئا من فاكهة الجنة. وهذا نعيم عظيم ينتظر المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أما الكافر فهي جنة الكافر، لأن الكافر مهما كان في نعيم في هذه الدنيا، مهما تنعم، وحتى ولو كان في بؤس، فما ينتظره في الآخرة أعظم وأجل، وهو نار تلظى. فالإنسان حتى ولو كان يعيش في بؤس الكافر الذي يعيش في بؤس وفقر ومرض في هذه الدنيا فهي تعتبر جنة له بالنسبة إلى ما ينتظره في الآخرة من عذاب شديد. هذه الدنيا مهما عاش فيها من بؤس ومن فقر ومن مرض ومن نكد في عيشه وفي حياته فلا يعد شيئا، فهو في جنة مقابل ما ينتظره من العذاب الشديد والأليم عند ربنا ومولانا عز في علاه. ولهذا يروى عن بعض السلف، بعض كابن حجر وغيره، هذه جاءت القصة في أكثر من رواية، أن أحد العلماء كان عنده من الأبهة والخير والسلطان، كان يمشي ومعه الحرس والخدم والحشم، ففي يوم من الأيام مر في موكبه بيهودي يعمل حدادا وبثياب متسخة وبوجه فيه سواد وفي حالة من الفقر والبؤس، لكنه خبيث أراد أن يرسل شبهة، لكنه وقع في إمام وعلم من أعلام الإسلام والمسلمين، فأوقفه وقال له هذا الحديث، قال: كيف تقولون أو كيف يقول نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من الأبهة والغنى والترف، وأنا ما في يعني بهذه الحال من الفقر والبؤس، فكيف أكون في جنة وأنت في سجن؟ فرد عليه بهذا الرد الموفق المسدد الذي أبطل هذه الشبهة، وهذا هو نور العلم. فرد عليه بهذا المعنى الثاني في هذا الحديث، قال: المؤمن بالنسبة لما ينتظره عند الله هو في سجن، مهما كان في نعيم، في أبهة، في ترف، في في في خيلاء، في نعم عظيمة جدا، هو في سجن مقابل ما ينتظره في الآخرة. أما أنت وما أنت فيه من بؤس وفقر وقلة ذات يد وحال بئيسة فأنت في جنة في مقابل ما ينتظرك في الآخرة. فكان جوابا مسددا موفقا أبطل هذه الشبهة من هذا اليهودي الخبيث الذي أراد أن يشكك أهل الإسلام في كلام نبينا وحبيبنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أيها الأحبة يعني معنى عظيم لابد أن يستحضره الإنسان في ذهنه، أن هذه الدنيا أنها إذا تعلق الإنسان بها بقلبه وملكت عليه مشاعره وأحاسيسه فإنه يتعلق بهذه الدنيا وينسى آخرته فيقع في البلاء العظيم، وهو بالنسبة لما ينتظره في الآخرة في شقاء وعناء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن لا يبتلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم، وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا أيها الأحبة في بداية الحلقة عن هذا المفسد العظيم من مفسدات القلوب، وهو حب الدنيا. لا بد أن نعلم أيها الأحبة حقيقة التوازن في هذه الحياة. يعني الدين والقرآن والسنة عندما تحدثت عن هذا المفسد العظيم من مفاسد القلوب، هذا لا يعني أيها الأحبة أن الإنسان يترك الدنيا تماما ويعيش في بؤس وفي شقاء، أبدا، ليس هذا المطلوب. وإنما هناك توازن في حياة الإنسان، توازن في حياة الإنسان، يتنعم ويتلذذ في هذه الدنيا ويأخذ من الطيبات، لكن بالضوابط الشرعية وبقيد الشرع. وهذا هو التوازن الحقيقي في حياة المسلم، هذا هو التوازن الحقيقي في حياة المسلم. وأن الله عز وجل أحل لنا الطيبات، ولا يستطيع إنسان مهما كان أن يحرم للإنسان، على الإنسان أن يحرم عليها التلذذ بطيبات الدنيا التي أحلها الله. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم ذكر حقيقة عظيمة لا يعقلها إلا أهل الإيمان، قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يشاركهم فيها أهل الكفر والعناد والجحود والنفاق، لكن هي خالصة، هذا النعيم هو خالص لهم يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالدنيا فيها شيء من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مقيد ومنضبط بقواعد الشرع. وأيضا حديث النفر الثلاثة لا يخفى عليكم أيها الأحبة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وصلاته، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب، صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يأخذ الإنسان من الدنيا ما يسعد به ويتلذذ به بضوابط الشرع وبما أحل الله عز وجل، وهذا هو التوازن الحقيقي في حياتي في حياة المسلم. هناك أيها الأحبة مظاهر يعني يتبين فيها الإنسان ويعلم بها الإنسان هل هو متعلق بهذه الدنيا حقيقة أو أنه فيه شيء من التوازن في حياته. من هذه الظواهر أيها الأحبة كثرة الحديث، كثرة الحديث، يعني حتى الإنسان يختبر نفسه هل هو متعلق بهذه الدنيا، هل هذا المفسد موجود في قلبه من مفسدات القلوب وهو تعلق بالدنيا وحب الدنيا والانشغال بالدنيا. كثرة ذكر الدنيا في كل مجلس، يعني قليل ما يذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أكثر مجالسه أكثر كلامه عن الدنيا وعن ما فيها من ملذات ومن لهو ومن مشغلات وملهيات. هذه هي حياته، وهذا هو ما يكرره ويتحدث به وينشغل به في مجالسه في حياته الخاصة والعامة. ليس عنده حديث إلا عن الدنيا وعن ملذات الدنيا. هذا مظهر أيها الأحبة يجعل الإنسان يقف مع نفسه ويراجع نفسه، ما هو نصيب الآخرة من كلامك، من حديثك، من مجالسك، من تصرفاتك، ما هو نصيب الآخرة. هنا يظهر التوازن في حياة المسلم. أيضا كثرة التنعم والترف والانشغال والانغماس في ملذات الدنيا بما يشغله عن الآخرة، وهذا يظهر أكثر ما يظهر أيها الأحبة في الانشغال بالكماليات، حتى عن ما يتعلق بعبادة ربه، ينشغل بهذه الكماليات. والنفس أيها الأحبة، الإنسان إذا تركها على هواها فإنها أمارة بالسوء. ولهذا يقول أبو ذؤيب الهذلي في بيت جميل، يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس راغبة إذا رغبتها، كل ما فتحت عينك على شهوة ولذة من ملذات الدنيا فإن النفس لا تقنع، لكن وإذا ترد إلى قليل تقنع. يكبت الإنسان ويكبح جماح هذه النفس فإنه بإذن الله يستطيع أن يتغلب عليها. وهذا البيت بيت جميل أيها الأحبة، وقال عنه الأصمعي الأديب الكبير، قال: هذا أبدع بيت قالته العرب، أبدع بيت قالته العرب، لما فيه من الحكمة وما فيه من التبصر بحقيقة هذه النفس. أيضا هناك أيها الأحبة حديث عظيم يجعل الإنسان يتراجع ويحاسب نفسه في قضية الاندفاع خلف هذه الشهوات وهذه الملذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، والله لو وقف الإنسان مع هذا الحديث، لأنه يختصر حقيقة الدنيا ويختصر أيضا حقيقة هذه النفس الأمارة بالسوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. وهذا المثال عجيب يا إخوان، الذي يعرف أهل الماشية يعرفون الذئب عندما يأتي إلى الغنم لا مثلا يقتل واحدة أو يأكل واحدة أو اثنتين ويكتفي بذلك، بل هو يفسد، يقتل 20 و30 ويأكل واحدة، وهذا من الإفساد العظيم. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالذئب الذي يفسد ويكثر الفساد. بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشيئين وهما عظيمان في حياة الإنسان، المال والشرف. كثيرا من الناس الآن الذي يتسبب في ضياع دينه حرصه على المال، يتنازل عن أمور كثيرة من الحلال والحرام بسبب حبه للمال. والشرف هو الرئاسة، حب المناصب والظهور والبروز وغير ذلك، فيتنازل الإنسان في كثير من أمور دينه من أجل هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني المصيبة على الدين والكارثة على الدين. ولهذا من العجائب أيها الأحبة، وهذا ربطه شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الآية العظيمة في سورة الحاقة، عندما يقول الإنسان يوم القيامة، يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لاحظوا يا إخوان، ما أغنى عني مالية، هذا حرصه على المال، ما وهلك عني سلطانية، تخلى عني هذا السلطان وهذا الحب لهذه المناصب، هلك عني سلطانية. وهذا ربط عجيب بين هذين الأمرين. أيضا الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة يعني أن إن هؤلاء يحبون العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وآيات كثيرة أيها الأحبة تبصر الإنسان وتخبره بحقيقة هذه الدنيا ليعلم ويتبصر. ويضرب الله عز وجل لنا الأمثال والقصص في القرآن. لاحظوا في قصة فرعون أيها الأحبة، في قصة قارون، لما خرج على زينته ماذا قال الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا وأفسدت قلوبهم، أفسدت الدنيا قلوبهم، ماذا قالوا؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اختصروا الأبهة واختصروا الشرف كله في هذا الوضع الذي كان فيه قارون، إنه لذو حظ عظيم. لكن ماذا قال أهل العلم أيها الأحبة، أهل البصيرة، الذين نور الله عز وجل قلوبهم؟ قالوا: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ليس هذا هو العز والشرف، الشرف والعز هو في طاعة الله وفي التعلق بعبادة الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هناك أيها الأحبة أيضا يعني أسباب لا بد أن يعتني بها الإنسان، هي التي تجعل القلب يتعلق بهذه الدنيا. من هذه الأسباب يعني الزينة الظاهرة لهذه الدنيا والجمال والترف الذي يشعر به الإنسان، لكنه لا بد أن يكون صاحب بصيرة ويعلم أنه في أي لحظة قد ينقطع من هذه الدنيا وتخرج روحه ويذهب يعني هذا الترف وهذا اللعب وهذا اللهو، ويصبح يعني هذا الإنسان يتحسر ويتندم على كل لحظة فاتت في حياتي في غير طاعة الله. أيضا ميل النفس والقلب إليها، هذه النفس أمارة بالسوء وتدعو الإنسان، والشيطان عدو متسلط علينا ويحبب ويزين لنا هذه الدنيا ليشغلنا عن طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عن من تاب. وهذه يعني هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض الصحابة أنها كانت قرآنا يتلى فنسخ، وهي قاعدة عظيمة، ولن يملأ فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، إذا عرف حقيقة هذه الدنيا وتبصر بها وعرف ما يتعلق بها من الانشغال واللهو والزينة التي تبعد عن طاعة الله وعن مرضات الله عز في علاه. ما زال هناك حديث في هذا المفسد من مفسدات القلوب، نتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.